طيب الآن نقرأ بس الأحاديث المقدمة. المقدمة عندنا 3 أبواب بأسرها في الكلام على العلم وفضل وفضل العلم، وبهذا يكون قد أنهانا الله من مقدمة ابن ماجه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان الثقة الثبت الأمين قرين عبد الرحمن بن مهدي الذي قال فيه الثوري كلمة مفزعة، يعني يبين كيف أنه صاعقة الحفظ. قال هو شيطان. عندما قال عبد الرحمن المهدي أتاه به فتبادل المناظرة فقال: كيف وجدت صاحبك؟ قال: شيطان، وجدته شيطانا، يعني صاعقة في الحفظ. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. وسفيان، يعني الآن سفيان مع شعبة اقترنا في هذا الحديث، وسفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن علقمة ابن مرثد، هو من ثقات التابعين. عن سعد بن عبيدة، وسعد بن عبيدة أيضا من ثقات التابعين. عن أبي عبد الرحمن السلمي، هنا نزل جدا ابن ماجه، وجاء 3 من طبقة واحدة. نعم، هو من الثقات. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الثالث الراشد رضي الله عنه وأرضاه، بشر بالجنة وقال مسلم: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. عثمان بن عفان قال مسلم: أشد أصحابي حياء هو عثمان بن عفان، وقال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم قال شعبة خيركم، وقال سفيان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذه دلالة واضحة جدا على جواز العمل بالرواية بالمعنى، هذه دلالة واضحة جدا أنها استقرت عند النبلاء الرفعاء من المحدثين. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي مر علينا كثيرا، حسن الحديث، ثقة عابد. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي ثقة ثبت الأمين روى له الجماعة. قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان. نعم، أزهر بن مروان من الثقات روى له أصحاب السنن. قال: حدثنا الحارث بن نبهان. نعم. قال: حدثنا عاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة، طبعا عاصم بن بهدلة فيه كلام، وقال العلماء ضعيف الحديث، والصحيح أن حديثه يحسن. عاصم بن بهدلة حديثه يحسن. عن مصعب بن سعد. مصعب بن سعد وهو من الثقات، وتكلم فيه ابن معين من أجل السياسة، وكان عجبني جدا تعليق الشيخ أحمد شاكر في المسند بأنه قال: والسياسة لا تقدح في عدالة الراوي. قال: والسياسة ليست مقدحا في عدالة الراوي. ومصعب يعني طبعا تعرفون مسألة فيها ما فيها من الوعورة، لكن هو يقول: والسياسة لا تقدح في عدالة الراوي. والحق أنها فيها ما فيها من الجرح في هذا الباب، لأن في السياسة هوى، واتباع الهوى يكون قادحا، لكن هو ما كان كذلك، يعني نرجوه إن شاء الله عند الله أن يكون كذلك، ووثقه العلماء. قال عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو من 10 المبشرين بالجنة، هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليريني أحدكم من خاله. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، كان مجاب الدعوة، ما فداه الله، فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه عندما قال: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. فرسي رهان محمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى العنزي، وهما من الثقات الأثبات، يشتركان في جميع الشيوخ، وحتى مات في سنة واحدة، وكان كفرسي رهان. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة. قتادة شعبة، طبعا قتادة وقتادة مدلس، وشعبة قد قال: كفيتكم تدليس 3 منهم قتادة. وقتادة بن دعامة السدوسي من الثقات الأمناء، كان من حفاظ الدنيا، زي كان محمد بن سيرين يقول: قتادة إذا حفظ شيئا أتى به على وجه، ما في حرف ينخرم من حفظه. قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. صحابي يروي عن صحابي. نعم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وهو من علماء الأمة وكان من البلغاء الفصحاء وكان من العباد وكان صاحب صوت الندي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه وهو يقرأ القرآن قال هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته إليك أو لحبرته لك. وفي رواية قال لزورته لك يعني زينته لك. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها مر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيتي كلهم قد استوجب النار. هذه الشفاعة والحديث ضعيف جدا في ابن كثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ من على مسك. هو عن المقبولي عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة والحديث ضعيف. نعم. قال نافع ابن عبد الحارث أنه لقي عمر رضي الله عنهما بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض قاض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. مجلس واحد تتعلم مسألة وإن لم تعمل به كفى أنه قال هؤلاء القوم لا أشغى بهم جلسوهم خير من 1000 ركعة. الذين يجهلون كثر والذين يعلمون ما فضل هذه المجالس أكثر وأكثر. يعني هذه المجالس مجالس كما قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله بها 70 مجلسا وما أكثر الجهلة الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم وأيضا يتزهدون في مثل هذه المجالس. أما هذه الأحاديث برمتها تتكلم عن فضل أهل القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه وشير إشارة فقط وبعدين الشرح إن شاء الله يأتي بعد الصلاة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليس خيركم هنا على ما يقوله كثير من الجهلة بأنه يتقن التجويد أو يحفظ القرآن. ليس هذا الذي الخيرية منوطة بحفظ الحروف والعلم بالحدود والعمل بها ونشر ذلك بين الناس كما قال الشنقيطي وغيره. والشنقيطي من أهل القرآن والذي قال في هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال حفظ حدوده وعمل حفظ حروفه وعمل بحدوده وقام به أنا ليل وأنا النهار وعلمه للناس واستخرج الكنوز التي في القرآن وتدبره على ما قاله الرحمن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل ذلك. ما زلنا مع مقدمة ابن ماجه والكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية خيرية تامة غير منقوص. فالخير كل الخير في الإسلام والخير كل الخير في المسلم الموحد المؤمن لله جل في علاه. لكن أفضل هؤلاء وأعظم هؤلاء مكانة عند الله تعالى هم أهل الله وخاصته وهم أهل القرآن. لذلك قال المسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي الرواية الأخرى قال أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقلنا تعليم القرآن وتعلم القرآن يناط به الخيرية على حفظ الحروف والعمل بالحدود والأحكام، يقوم به أناء الليل وأناء النهار ونشر ذلك بين الناس، وهذا هو العالم الرباني. لذلك أعلم الناس على الإطلاق، أعلمهم بكلام الله جل في علاه وبمراد الله في كلامه، ثم أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول المسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهنا ترى بأن الحديث الثاني بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مقدم الناس هم أهل القرآن، وأن خاصة الله جل في علاه هم أهل القرآن، وأن الذين يستحقون التقديم على جميع البشرية جمعاء هم الذين ينشغلون بكلام الله لشرف كلام الله على جميع الكلام، ولأن الله جل في علاه قد أعز أهل القرآن وجعلهم خاصة. ولذلك ترى بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما قابل نافع بن الحارث وقال له من تركت على الوادي على مكة؟ فقال تركت عليهم ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال تركت مولى من الموالي على الوادي، يعني يكون سيدا مقدما على هؤلاء؟ قال نعم، إنه يحفظ القرآن ويقرأ ويقرأ المواريث، أو قال يحفظ المواريث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر بن الخطاب نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. ولذلك أنت ترى أشرف الناس في العرب على الإطلاق بعد المهاجرين هم من الأنصار، وشرفهم الله أيام تشريف جعل فيهم الحفظة لكتاب الله جل في علاه، ففيهم مثل أبي، وفيهم مثل أبي سعيد الخدري، فيهم مثل سيد بن ثابت الذي جمع القرآن، فيهم مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وارتجت عليه آية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في القوم أبي، شوف الشرف العظيم، لأنه اختص بالقرآن وكان من أحفظ الناس لكتاب الله جل في علاه ومن أتقن الناس لهذا الباب. قال في القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك، يعني ما منعك أن ترداني؟ شوف هنا النسيان عند المسلم نسيان الجبلة، عند التعبد لا، عند التبليغ، عند التبليغ معصوم، لا ينسى بحال من الأحوال، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا، لا ينسى بحال، لا يضل ولا ينسى بحال من الأحوال بأبي هو وأمي. أما عند التعبد البشرية الجبلة فهو ينسى، كما قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وأبي رضي الله عنه الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وقرأ عليه البينة، وقرأ عليه سورة البينة، ثم قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. قال وسماني لك ربي؟ قال سماك لي. قال سماني ربي؟ قال سماك لي. قال سماني ربي وبكى بكاء عظيم. انظر لما اهتم بكتاب الله جل في علاه وكان من أتقن الناس بكلام الله جل في علاه، الله ذكره مفردا لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل وأمره أن يقرأ عليه القرآن لأنه من أعقل الناس لمراد الله جل في علاه. قال وسماني ربي؟ قال سماك ربك فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي أعلم الناس وأعلم الأمة بالحلال والحرام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من أربعة، وذكر منه معاذ رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل أو عبد الله بن حذافة أيضا، يعني معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت تعلمون بأنه قد تعلم التوراة في أيام قليلة، حتى قال له صلى الله عليه وسلم كلاما طيبا جدا، يعني على الأقل تعلو الهمة بما قال. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تبيين للعلة، أنا أقول الكلمة التي كانت ثناء عليه. نعم، قال إنك شاب معلم، قال إنك شاب معلم، وقال زيد إنك شاب معلم، وهذه فيها دلالة على إتقان زيد بن ثابت رضي الله عنه. لذلك وكل إليه أبو بكر جمع القرآن، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عامة هؤلاء الذين رفعهم الله للعلى بالقرآن، عبد الله بن حذافة قال فيه وعبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة ولا سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو كنت مستخلفا أحدا لاستخلفت سالم مولى أبي حذيفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رام أن يأخذ القرآن فليأخذه من أربعة، وذكر سالم رضي الله، ذكر سالم رضي الله عنه وأرضاه. وانظر على مر التاريخ والعصور والدهور، وانظر كيف قدم الله جل في علا أهل القرآن. تعرفون مجاهد بن جبر، تعرفون سعيد بن جبير، كل هؤلاء قدمهم الله جل في علا على الجميع بانشغالهم بكتاب الله جل في علا. مجاهد كان من أعلم الناس بالتفسير، لأنه كان ألزم الناس بابن عباس. قال: راجعت ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه القرآن كله مرتين، أقول في هذه الآية كيف نزلت، متى نزلت، أين نزلت، على ما نزلت، وما معنى ذلك، في كل آية مرتين على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن جبير استوعب علم ابن عباس، لذلك لما قتل الحجاج عليه من الله ما يستحق، قال الإمام أحمد: قتله الحجاج يوم أن قتله والناس أحوج ما يكونون إلى ما عنده من العلم. وهناك عطاء رضي الله عنه وأرضاه كان أسود أفطس وأعرج، ومع ذلك كان مقدما على الناس لحمله لكتاب الله جل في علاه. حتى في المحدثين ترى هنا الإمام سليمان بن مهران الأعمش كان من أتقن الناس قراءة لكتاب الله جل في علاه، وهو من أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شرفه الله بأن جمع بين الشرفين الكتاب والسنة. لذلك الخيرية منوطة بأهل القرآن، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في مسألة القرآن والاهتمام بالقرآن. الأصل أن المؤمن الذي يخلو من القرآن هذا كالبيت الخارب، صدره كالبيت الخارب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا، اقرأوا، هذا أمر. قال: اقرأوا، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالقراءة بأمر الله جل في علاه، ورتل القرآن ترتيلا. لذلك ضرب مثلا رائعا للمؤمن الذي له الورد من القرآن. لذلك أنا أقول: لابد للمؤمن أن يكون له قسط من القرآن، لأن هذه علامة من علامات محبة الله جل في علاه. إذا أحب الله عبدا ألزمه كتابه، وإذا أبغض الله عبدا أو كره الله عبده جعله ينأى بنفسه عن كلام الله جل في علاه. لا تراه يستطيع أن يسمع آية أو آيتين، ولكن إن أحب الله عبدا ألزمه بكتابه وألزمه لسماع كلامه. ولذلك قال ابن مسعود عندما أخذ كتاب الله جل في علاه قال: كلام ربي، كلام ربي، من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه، فإن أحبها أحب الله جل في علاه. فمن علامات محبة الله جل في علاه قراءة القرآن وعدم ترك القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، فهو معه الإيمان ومعه القرآن، معه نوران، كما قال ابن عمر، وهذا بسند صحيح. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم نزل القرآن فكان نور القرآن على نور الإيمان، فاشتد الإيمان في قلب الإنسان. قال ابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فله نور. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي آمن بالله حقا، المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وهذه الفاكهة المعروفة المشهورة، كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، لها طعم طيب ومذاق طيب وأيضا لها ريح طيب. وهذا الريح، يعني هذا التقريب، تقريب جميل جدا، لأنك ترى في الواقع ما يقاربه، لأن السلام لا يمثل إلا بشيء في الواقع. وما الواقع؟ سام، ما هو الأترجة؟ هو التمثيل، تمثيل للواقع، هو يقرب لك الواقع بهذا التمثيل. الرائحة الطيبة كيف؟ خلاص، قرب الملك من القارئ، وهذه أعظم ما تكون ريحا. لذلك أما ترى من السنة كما بينا قبل ذلك في المنهاج التسوك عند قراءة القرآن. لما؟ الملك يقترب فيقترب فيقترب حتى يضع فاه على فيه، وانت ترى قارئ القرآن يفوح منه شذا، يعني تشتم ريحا لا تشتمها في مجلس آخر لا يقرأ فيه القرآن. وربي هذا واقع، وهذا من وجود الملك، من وجود الملك وقرب الملك. لذلك قال: طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريحة لها، لا يقترب الملك منه، لأن الملك يأتي بقراءة القرآن فيقترب ثم يقترب ثم يقترب. بل الحديث الأعظم من ذلك: ما أذن الله لأحد مثل ما أذن لنبي حسن الصوت بإيش؟ بالقرآن، يتغنى بكتاب الله جل في علاه. قال قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريحة لها. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وسمه وصفه بالإيمان معناه لا يقرأ القرآن، هذه دلالة على أول درجات الإيمان، الإسلام المستحكم في قلب الإنسان، وإلا فدرجات الإيمان بالعلم والعمل، وأولها التعلم والقراءة في كتاب الله جل في علاه، ثم العمل بما فيه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لورد فيه اختلافا كثيرا. قال ومثل كمثل التمرة، قال ومثل المنافق، المنافق الذي أظهر إسلاما وابتطن كفرا، أو المنافق الذي يقصد به المنافق العملي. فالنفاق هنا يشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، وإن كان الأصل في هذا على النفاق الاعتقادي. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر. طبعا هنا إن تعجبت فاعجب من قراءة القرآن عند المنافق، قلنا يقرأها رياء وسمعة حتى يمدح بين الناس، حتى لا يذكر بالنفاق، حتى لا يعاتب على هجرانه لكتاب الله جل في علاه. فهو ما يعمل إلا الناس، ما يخشى إلا الناس، ما يقترب ما يبتعد إلا لذلك. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، وهم يصلون لكن يصلي قليلا، كما قال النبي كما قال الله تعالى جل في علاه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، في الآية الأخرى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. يعني هو قد جمع الشرين، هذا المنافق قد جمع الشرين، النفاق وعدم الاقتراب من آلة الإيمان وهي القرآن. وأما الحديث الذي يليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، ثم قال ما قالهم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. لذلك لابد أن تعلم قدر أهل القرآن وأن تعطي أهل القرآن قدرهم، بقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم هو حامل القرآن وذي السلطان المقسط، يعني العدل الذي يعدل في القضية. قال إن من إجلال الله، فإن كنت حقا موقرا مبجلا لربك جل في علاه، إن كنت حقا مؤمنا تقيا نقيا تعرف الفضل لأهلي، فاعرف الفضل لأهل القرآن ولا تقدم عليهم أحدا، فإنهم أهل الله وخاصته، وإن الله لا يضيع أهله بحال. أهل القرآن هم أهل الله، وإن الله لا يضيع أهله بحال من الأحوال. أنا رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف جاء جبريل عندما قال إبراهيم لما صرخت فيه هاجر وقالت الله أمرك بهذا، قال نعم أمرني ربي بهذا، فقالت إذن لن يضيعنا، فجاء جبريل فقال إن الله لا يضيع أهله، أو قال لا يضيع أولياءه، وأعظم الأولياء هم أهل القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. ثم بين الحديث الذي بعده حديث ضعيف جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه من أهل الجنة وأنه يشفع في سبعين، لكن وردت آثار كثيرة في شفاعة أهل القرآن في أهلي وفي زوي، فهي ثابتة لأهل القرآن لكرامتهم عند الله جل في علاه، بل لهم درجات. ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق، اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، على الحفظ وعلى القراءة. المسألة ليست واقفة على الحفظ، وإن كان الأصل والظاهر فيها أنها على الحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن القارئ للقرآن لابد أن يقرأ القرآن ولابد أن يكون له ورد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن في 40 يوما، وفي رواية قال في شهر في 10 أيام، قال لا ما عقل القرآن من قرأ القرآن في أقل من 3. يعني أقل حده النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن 3 أيام. ولكن إذا قيل طب هناك من الأفاضل الأماجد علماء الأمة كانوا يقرؤون القرآن في ليلة في يوم في ساعة في ساعات قليلة، قلنا هذا على النادر، والنادر لا حكم له، وأيضا مؤقت بوقت. لم يرد أن الشافعي كان يختم القرآن في مرتين في كل السنة، فقط كان متى؟ في رمضان فقط. فرغ نفسه تفريغا تاما لقراءة القرآن، ما شيء يشغله إلا فهذا نادر، والنادر لا حكم له. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على قاعدة كلية على العموم، قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يدرك، أو قال ما عقل القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. وأيضا من الحديث التي تبين لنا فضل القرآن هو ما جاء عن أبي ذر قال أن تغدو فتعلم آية من كتاب الله جل في علاه خير لك من أن تصلي 100 ركعة. شو انظر، ما أدري يعني كيف هؤلاء الذين لا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفون والذين يهجرون مجالس العلم لا يعرفون كيف يضيعون أنفسهم، أما يضيعوا على أنفسهم الخير والخيرات، تفاوت الدرجات كلها بهذه المجالس. كفى هؤلاء القوم الأشقى بهم جالسون، لما يكون المجلس قد عقد وترى الرجل قد أعرض عن المجلس هذا سينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثالث فأعرض الله عنه، وتكلم عن الصنفين، أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه. فانظر هنا يقول هي أن تغدو فتعلم آية من كتاب الله جل في علاه، وهذا الشاهد من الحديث أنه قال فتعلم آية من كتاب الله، وهذا قد ورد بسند صحيح، هذا السند في ضعف، قد ورد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال لأن أذهب إلى مجلس زيد بن ثابت فأتعلم منه آية في كتاب الله خير لي من أن أجاهد 70 سنة، خير لي من أن أجاهد 70 سنة في آية واحدة يتعلمها من زيد بن ثابت يتقن فيها هذا الباب. قال ولا أن أغدو فأن تغدو فتتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل. فانظر قال عمل به أو لم يعمل، وهذه فائدتها سأسألكم فيها. أين هذا الولد؟ اسمه فين محمد عاطف؟ أين هو؟ تعال محمد عاطف، تعال. الآن القرآن ما فيش مذهب شافعي ولا حنبلي، لأن هذا القرآن. شوف ما معنى هذا الحديث، ماذا قال؟ قال فتعلم فتغدو فتتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من تصلي 1000 ركعة. باب علم خير من 1000 ركعة. شوف الجهل الذين لا يعرفون قدر ما نحن فيه، نحمد الله على هذا الفضل العظيم، لكن أنا أريد فائدة عمل به أو لم يعمل، حيكون خير من 1000 ركعة. لما المفروض أصالة كما قال علي هاتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، صح ولا لا؟ فالآن إمامنا الشافعي بجل الله قدره ورفع مكانته، وطبعا التلامذة الحنابلة التلامذة للشافعية، تعرف أنت ذلك محمد صحيح؟ لا يرتضي؟ لا، أنت لا ترتضي بهذا؟ ترتضي؟ يرتضي بهذا؟ يرتضي ب... شوف انا سمعت ان انت اصلا ايضا بتقول ولا تخبره دكتور محمد حسن عشان المساله تبقى فيها صعوبه ووعوره شديده. لا، احنا بنحتج شوف المساله مساله علميه بنتكلم في هذا. شوف امامنا كان يقول لان اسمع كلمه اتعلم حرفا من العلم اسمع المساله فاقول اتمنى كل اعضاء اذن، اتمنى كل اعضاء تكون اذنا فأسمع بها هذه المسألة، وإن تعلمي لمسألة من العلم أعظم عندي من معانقة غنية، صح؟ لكن هنا العلم يهتف في العمل، وهنا يقول عمل به أو لم يعمل به، ماذا تستفيد من ذلك فقط؟ أو تحيل، أنا أريد بالإحالة، لكن المهم يعني أنك تعرف أن الشافعية يعني مقدمون جدا في أبواب العلم، مقدمون ولا لا؟ مقدمون الحمد لله. خلاص دي إجابة ترديني، ما أريد منك إجابة الآن، خلي واحد آخر يجيب كده، ما أريد منك شيء، أنت أقررت بما نحب أن تقر به. مين؟ أهل القرآن. نصير ماشي، تفضل أستاذ نصير، أحال عليك. هو نصير الخوف يأتيوف والله العظيم، لأنه حريص جداً، والخوف والله إجابة أسد ما تكون أوجز على كل شيء، ولو سألت عن التفصيل لن تجد شيئا، لكن أنا أعرف صحيح ولا لا؟ لكن انا المح ذا الله جل في علاه يلهمه الخير، هذا صحيح. شوف العلم ان لم يعمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم صنف الناس ثلاثه اصناف، صحيح ولا لا؟ صنف، الصنف الذي يتفقه في الدين، الذي يقبل الماء وينبت الكلى، الثاني الصنف الثاني وهو فيه خير كبير انه يقبل الماء ويحبسه ليستفيد الناس منه، هذا يحظى بقوله السلام نضر الله امرا سمع مقالتي فاوعاه. فهنا النضاره كان لانه حمل وادى، لا لانه عمل، لانه حمل. ولذلك انا اقول اصاله المساله في مساله حمل العلم فقط عباده، هو الذي بينه الائمه ان ذات اصل الحمل عباده. نهيك على ان العلم زياده العباده ان يتعبد بايش؟ باثر العلم، لكن اصل حمل العلم عباده، اصل حمل. ذاك كما قلت ابن عبد البر ما ابعد عندما اخذ هذا المنهج، ابن حبان طبعا معه، في ان الذي يحمل العلم مزكى، هو عدل بحمله للعلم اصاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. طبعا يظهر بقى العداله تظهر هنا على رد انتحال المبطلين والمحرفين. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عمل به او لم يعمل ان حمله عباده، أصل الحمل عبادة وزيادة في الدرجات والمنازل العلى عند رب الأرض والسماوات بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لكن العمل لا يشترط فيه الديمومة، كما قال ابن عيينة يا أهل الحديث زكوا أدوا زكاة الحديث على كل 40 حديثا في النت. هات اليوم نعم الله أكبر، جزاك الله خيرا. نعم صحيح، هو ينقل لنا أبو عبيدة، هذا حريص جدا على الطلب، جزاه الله خير. نعم الإمام أحمد بن حنبل قال تعلم العلم فلا تعلم متى تحتاج إليه، لابد أن تتعلم العلم وتعلمه للناس، هذا خير العبادات أن تفعل ذلك، تتعلم العلم وأن طيب. لذلك قلنا مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء. لذلك أبو هريرة قال لأن أتعلم مسألة من زيد في كتاب الله خير لنا أن أجاهد 70 سنة، 70 سنة مسألة واحدة خير من سبعة، عشان تعلم أن أفضل المجالس على إطلاق المجالس وأن ينشغل المرء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب، أولها تفاوت المؤمنين في الدرجات، وهذه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. من وين هذه الفائدة؟ من أين هذه الفائدة؟ أترجة؟ لا ليست أترجة، هناك ما هو أظهر من أترجة. محمد ممتاز قال خيركم، يبقى أنتم جميعا تشتركون في الخير، وخيركم اللي هو يعني بالرواية الشاذة أخياركم أفضلكم، يبقى هذه دلالة على تفاوت الدرجات وتفاوت المنازل عند رب الأرض والسماوات. وهذه فيها أيضا المعلومية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. الفائدة الثانية قيمة أهل القرآن، هم خاصة الله جل في علاه، وجوب توقير أهل القرآن. نعم تقديم أهل القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أقرأكم، ولأن سلم قدم أبي على الجميع، ولأن عمر الخطاب لما جمع الناس في ليالي رمضان قدم عليهم من؟ أبي رضي الله عنه وأرضاه. صحة القياس، من وين صحة القياس؟ ممتاز، ضرب الأمثال دل على صحة القياس. من البيان ذكر الأضداد، من البيان ذكر الأضداد، وهذه أيضا من الإعجاز. من وين؟ مثل المؤمن مثل المنافق وبضدها تتبين الأشياء. ضرب الأمثال للتقريب، ولا يشترط التساوي، أو ولا يشترط التساوي، مفهوم هذا الكلام؟ أعلى درجات يصل إليها الإنسان هو متقن القرآن. نقولنا إن علو المنزلة أن يربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذي حافظ القرآن وعمل به ربط اسمه بإيش؟ بصفة من صفات الله جل في علاه، برب العزة جل في علاه، بكتابه بكلامه. شفاعة أهل القرآن. تقديم من حق التقديم وتأخير من حق التأخير هو فعل السلف، والآن نرى الأمر صار معكوسا منكوسا كالكوزي مجخية. منين هنا؟ منين هذه الفائدة؟ ممتاز. قدم ابن أبزة وهو مولى من الموالي، والتقديم هنا التقديم على غرار وافقنا فهو معنا فيقدم، خالفنا فهو عدونا ولا يقدم. وهذا انت بتكلم على الواقع، انت قلت وهنا في زماننا ليس في الحديث، خلاص الحديث بين تقديم من حق التقديم، لكن في زماننا العكس. بالعكس، من وافقنا يقدم ويلمع، والاصوات والزراغيت والطبل والتصفيق تراه اكثر مما تتصور، ثم الحفلات والاكلات والشرابات، وكل هذا من اجل ايش؟ من اجل التلميع، تلميع من لا يستحق التلميع، وهذا من اجل الموافقه. وافقنا فهو معنا. طيب، وهؤلاء ينتظرون ما قاله عمر بن الخطاب، لانه الملهم الذي قال من استعمل احدا وغيره احق منه فلا يزال امرهم في سفال. من استعمل احدا وغيره احق منه فلا يزال امرهم في سفال. مخالفه السنن الكونيه تؤدي الى الخساره والبوار. الفوائد، الفائدة التي تليها يا شفع هنا ولا وتر؟ ها؟ العاشرة. أوه. هناك فائدة مهمة جدا، كم هي؟ العاشرة. من آداب الطلب. إيش بقى من آداب الطلب؟ صراحة هذه مهمة جدا للإخوة. من آداب الطلب. هات محمد. جيد، لكن ليست هذه التي أريدها الآن. دقق النظر في الحديث الأخير تجد. صبري أيها المتأخر، ما كنت متأخرا، جئت متأخرا. لا بأس، طول شفاك الله عافاك. ها، ما عندك؟ انظر في الحديث الأخير. أهو أنا حددتها لك في الحديث الأخير. توقير، جيد، لكن ليست هي. شوف انت خلاص اتيت بالشاهد، اريد بقى الفائده. ممتاز. انا اقول لك شيء، الذي يجلس في المجلس الملائكه تتنزل عليه، يلهم. ها، واتيان العلم صح، لكن انا اريد ما هو فوق ذلك. الصبر على الطلب. ممتاز. المفروض انت تاتي بها. اللغه العربيه تحكم في هذا. المكوس. نعم، التفكير. ممتاز. التبكير لا ناخده، طبعا هو بكور هو لا يعمل به. الاخ اللي قال الفائده، والحمد لله ان ربنا جعلها عليه يعني حجه. نعم، لان هذه من اداب الطلب. التبكير الى الطلب، الى المجالس، من اداب الطلب. عيب كبير على طالب العلم ان يتاخر عن مجلس العلم. ولذلك الرجل لما سمع بمجلس من مجلس تحديث ذهب قبل المجلس ان ينعقد بثلاثه ايام، ينام في المسجد، يأكل في المسجد، والعجب أنه كان يقضي حياته في مش في المسجد طبعا، معه الطيلسان ويبول فيه من أجل أن لا يضيع المسجد. فهذا حقا ليس من الأدب التأخير على مجالس. قال أن أغدو، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على السرعة والتبكير والإبكار والصبر على الطلب، والمداومة على ذلك تطهر القلب، وأيضا تنظف اللسان، وتملأ العقل بالبيان. الفائدة الأخيرة، العلم خير من العبادة. وهذه الفائدة نحتاج إلى أحد يصحح ما قلت أنا، لأن صراحة كلامي هذا يحتاج إلى تهذيب. العلم خير من العبادة، هذا يحتاج إلى تهذيب. فما التهذيب؟ ها، ممتاز ممتاز، بس انا اريد بقى تهذيب الكلام، لكن ممتاز اجابتك صحيحه. قلت تهذيب، تهذيب قولي هو هذا اللي اريده منكم. طب اتفضل يا متاخر يا متقدم في القول. لا هذا اعرف العلم خير عباده، لان العلم عباده، العلم عباده، قلنا حمل العلم عباده، حمل العلم استقلالا هكذا عباده. ارايت ابن عينه يقول وطلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله. فالعلم نفسه طلب العلم عباده، يعني انت متعبد وانت تطلب العلم وانت تقرا وانت تسمع وانت تمشي وانت تراجع، هذه عباده. يومك هكذا في من اوله الى اخره، وانت تقرا وانت تراجع وانت تصحح وتكتب الفوائد، كل هذا عباده. كأنك صائم قائم متصدق، بل أنت أفضل من الصائم القائم المتصدق. فالعلم خير، خير عبادة. لذلك قال له هي خير، خير لي من أن، خير لك من أن تصلي ألف ركعة. ألف ركعة، ومن يطيق ومن يأمى ومن يستطيع؟ قال مجلس آية، ما قال بابا من العلم خير من ألف ركعة. فانظر كيف فضل العلم وفضل أهل العلم. لو في أي سؤال نحن تحت الأمر. والله بقى عاملة زي البرتقالة هكذا، خلاص انت هتتجنن عايز تاكلها بالبرتقال، بالبرتقال او بشيء من ها، او التفاح يعني شيء قريب من هذا. في منها على ايه؟ على ايامنا، على ايامنا. والله ما هو النسل مش هيمثل ويكون المسألة قد اندثرت وانتحرت وانتهت. أكيد في على أيامنا، لكن أمثالنا لا يعرف. أنا نعيش هنا مع الجنبيز، مع فاهم، هذه ممكن نعرفه صحيح؟ والجرجير. لذلك احنا أصلا يعني أهل البغدونس، لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. هذه من الأحاديث المهمة جدا الموضوعة في باب الجرجير. نعم، والغدو والبكور. قل له شكر الله لك يا أبا، شكر الله لك. التفاعل، تفاعل الطلب، طلبة العلم دي تدل على اليقظة في الطلب. وهو هذا، هذا أسلوب تربوي يعني يدرسونه الآن في الجامعات، لكن من يتقنه؟ من الذي علمه أولا؟ من الذي أسسه وأصله؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المناقشة وطرح السؤال والنظر إلى الجواب وتخطئة هذا وتصفيق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، حتى الأساليب التربوية التعليمية التوعوية أو الدعوية أو العلمية المنهجية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بدأ إيش؟ طبعا ما هو كل شيء الذي بدأه هو الله جل في علاه. عندما قال يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكل عليها. يعلمه، يعلمه سؤالا وجوابا.